ثم ساق بإسناده قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فابن لي مسجدا أو خط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم فقالوا يا رسول الله إنه وإنه يقعون فيه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وإن أني رسول الله قال إنما يقولها متعوذا قال والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا حرمت عليه النار ثم ساق بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع إليه قومه وتغيب مالك بن الدخشم فذكروا مالكا فوقعوا فيه فقالوا يا رسول الله إنه منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى إنما يقولها تعوذا قال فوالذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا إلا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار ثم ساق بإسناده عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه عمي فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ائتني فصلي في داري لعلي أتخذ مصلاك مسجدا فذكر بمثله ثم ساق بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه ثم ساق بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان ضريرا فقال يا رسول الله تعال فصل في داري حتى أتخذ مصلاك مسجدا بمثله غير أنه قال إلا حرمت عليه النار ولم يقل وجبت له الجنة ثم ساق بإسناده قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه اشتكى عينيه فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما أصابه وقال يا رسول الله تعال صل في بيتي حتى أتخذه مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يتحدثون ويذكرون ما يلقون من المنافقين وأسند عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال قائل بلى وما هو من قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلن تطعمه النار أو قال لن يدخل النار ثم ساق بإسناده عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحرام على النار أن تطعمه قال أبو بكر هذا الخبر كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمعه من محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ثم سمعه عن عتبان فأمر ابنه بكتابته كذلك ثم ساق بإسناده عن أنس قال حدثنا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث ابن الدخشم قال أنس رضي الله تعالى عنه فقدمت المدينة فلقيت عتبان قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابن اكتبه فكتبه ثم ساق بإسناده عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فاستتبعه وانطلق معه فاستأذن فدخل فقال وهو قائم أين تريد أن أصلي قال فأشرت له حيث أريد قال ثم حبسته على خزين صنعناه له فسمع به أهل الوادي يعني به أهل الدار فثابوا حتى امتلأ البيت. فقال رجل أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل إن ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال يا رسول الله أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. قال محمود فحدث بهذا الحديث نفرا منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت؟ قال فآليت إن رجعت إلى عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أسأله. فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا إمام قومه وقد ذهب بصره. فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال معمر فكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث. قال ثم نزلت فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. فمن استطاع أن لا يغتر فلا يفعل فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. ثم ساق بإسناده عن الزهري عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه وهو أعمى وإنه قال يا رسول الله إنه يكون المطر والظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا نبي الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رواه مالك مختصرا لم يجد على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الوعيدية من القدرية والمعتزلة والخوارج يخلدون أهل المعاصي في النار، ومن جملة أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد كثيرة وردت في كتب الأئمة بلفظ مثلا ليس منا، كقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجلوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقوله أن من عقد لحيته أو تقلد وترن أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه، ونحو ذلك من أحاديث الوعيد الكثيرة التي بها وعيد على ذنوب. فأهل السنة يقولون نمرها كما جاءت ليكون أبلغ في الزجر، مع اعتقادنا أن أهل التوحيد وأهل الإيمان